أنا والقرآن صديقاني في العالم لا يفترقاني. أنا والقرآن صديقاني في العالم لا يفترقاني. أغلى أوقاتي أقضيها معه وكأنا أخواني. أغلى أوقاتي أقضيها معه وكأنا أخواني. أنا والقرآن صديقاني في العالم لا يفترقاني. أنا والقرآن صديقاني في العالم لا يفترقاني. القرآن صديقي الأول والأغلى عندي والأجمل، أحيا معه لا أنساه، من ينسى صاحبه الأفضل. القرآن صديقي الأول والأغلى عندي والأجمل، أحيا معه لا أنساه، من ينسى صاحبه الأفضل. أنا والقرآن صديقاني في العالم لا يفترقاني. أنا والقرآن صديقاني في العالم لا يفترقاني. يحكي لي القصة والفكرة أندى من أوراق الزهرة. أندى من أوراق الزهرة. في آيات ما أجملها وبلا أجر يهدي عطرة. وبلا أجر يهدي عطرة. يحكي لي القصة والفكرة أندى من أوراق الزهرة. أندى من أوراق الزهرة. في آيات ما أجملها وبلا أجر يهدي عطرة. وبلا أجر يهدي عطرة. أنا والقرآن صديقاني في العالم لا يفترقاني. أنا والقرآن صديقاني في العالم لا يفترقاني. يأخذني في أجمل رحلة ويضيء لي العالم كله، بالله عليكم أعرفتم للإنسان صديقا مثله. يأخذني في أجمل رحلة ويضيء لي العالم كله، بالله عليكم أعرفتم للإنسان صديقا مثله. أنا والقرآن صديقاني في العالم لا يفترقاني. أنا والقرآن صديقاني في العالم لا يفترقاني. لولاه لم أعرف ربي، لولاه لم يزهر دربي. لولاه لم يزهر دربي. لولاه لم ينبض قلبي للعالم يوما بالحب. للعالم يوما بالحب. لولاه لم أعرف ربي، لولاه لم يزهر دربي. لولاه لم يزهر دربي. لولاه لم ينبض قلبي للعالم يوما بالحب. للعالم يوما بالحب. أنا والقرآن صديقاني في العالم لا يفترقاني. أنا والقرآن صديقاني في العالم لا يفترقاني. قالت لي في الليل النجمة وعلى فمها أحلى بسمة. قالت لي في الليل النجمة وعلى فمها أحلى بسمة. القرآن أجل كتاب وبه كنتم أعظم أمة. أنا والقرآن صديقاني في العالم لا يفترقاني. أنا والقرآن صديقاني في العالم لا يفترقاني. أغلى أوقاتي أقضيها معه وكأنا أخواني. أغلى أوقاتي أقضيها معه وكأنا أخواني. أنا والقرآن صديقاني. أنا والقرآن صديقاني. أنا والقرآن صديقاني. أنا والقرآن صديقاني.